للرجال وتكره للنساء، وإن علمنا أنه يقع منهن محرم حرمت، ويجوز البكاء على الميت، ويحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه، ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل آخر ما يتعلق بالجنائز، ذكر فيه التعزية، ثم ذكر فيه إهداء الأعمال وزيارة القبور والبكاء على الميت وما يباح من ذلك وما لا يباح. روي في التعزية حديث، ولكن فيه مقال: من عزى مصابا فله مثل أجره، يدل على فضل التعزية. كلمة التعزية معناها التسلية، التسلية في المصيبة والحث على الصبر والحث على الرضا بقضاء الله تعالى وبقدره. وما ذاك إلا أن هذه المصائب بلا شك تحزن المصاب، يحصل على المصاب حزن وكآبة، قد يعقب ذلك بكاء أو ما يجوز أو ما لا يجوز. فلما كانت المصيبة قد تؤلم قلب المصاب شرعت التعزية لهؤلاء المصابين. ولو كانت المصيبة بموت صغير، ولو فطيما أو رضيعا أو طفلا، فإن المصيبة به مصيبة تسبب الحزن، ولأجل ذلك ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولد من أمته ماريا، ثم كان عند الظئر تربعه مرض ومات. ولما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يعني ذكر أن هناك حزن على هذه المصيبة، وأن دمع العين لا ينافي الصبر. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن عبادة وهو مريض، لما دخل عليه قال: هل قضى؟ يعني قد مات؟ قالوا: لا. ثم إنه جلس حوله فبكى، وبكى الذين حوله لغير بكائه، فقال لهم: ألا تعلمون إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعني باللسان. فهذا دليل على أن المصيبة بموت القريب ونحوه أنها مصيبة عظيمة، يعني قد تشتد على المصاب، فتسن هذه التعزئة. ذكر من ألفاظ التعزئة أن تقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، هكذا نقل. العزاء هو المصيبة ونهاية الإصابة. فيدعى له بالأجر ويدعى لميته بالمغفرة. وذكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت التعزية بلفظ: إن في الله عزاء من كل ميت وخلف من كل فائت ودركا من كل هالك، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. هكذا هذه التعزية. ولما مرض طفل لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن يأتي إليها ليشهد ولدها، فقال: أخبروها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه أيضا تسلية: لله ما أخذ له ما أعطى، فهو الذي أعطى هؤلاء الأولاد وهو الذي يأخذ منهم من يشاء، له ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، الأمراض بأجل والموت بأجل والحياة بأجل. كذلك جاء في القرآن الاسترجاع في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما ذكر الابتلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، يعني على هذا الابتلاء، ومن جملته نقص من الأنفس، يعني موت أولادنا، موت إخوتنا، موت أقارب. هكذا هذا من الابتلاء. فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعترف بأننا ملك لله وبأن مردنا إلى الله، إذا كنا ملكه فله أن يأخذ ما يشاء ويبقي ما يشاء. وتكون التسلية أيضا بالحث على الصبر الذي أمر الله به، وبشر الصابرين. وبشر الصبر على المصيبة بأنه حبس النفس عن حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. هذا هو تعريف الصبر على المصيبة. ذكروا أن التعزية تكون إلى 3 أيام، ولكن مع ذلك لعل الصواب أنها تجوز ولو بعد 5 أو 10 أو شهر. الغالب أن أثر المصيبة يبقى على المصاب، يبقى أياما، فيسن أن يعزيه. إذا عزيته في 3 أيام أو فاتتك هذه 3 أجاز أن تعزيه بعدها، بعد 3 إلى 4 أو إلى 10 أو إلى 20 أو إلى شهر أو أكثر. وليس التعزية إلا تسلية ودعوة للميت وحس على الصبر وحس على التسلي عن هذه المصيبة وأمر بالاسترجاع حتى يخلف الله تعالى على ذلك المصاب، وعده إلى استرجع أبي أن يخلف عليه. في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله على مصيبته وأخلف له خيرا منها. تقول أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، ثم جاءه أجله بعد عمل صالح، ثم إنها قالت هذا الدعاء فأخذها الله عليها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت من أمهات المؤمنين. فروي أن عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية فقال: نعم الإدلان ونعمة العلاوة، يعني الله قال صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. 3 جزاء: الإدلان الكيسان اللذان يكونان على ظهر البعير أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال متعادلين، يعني متساويين، يجعل على البعير كيسين مثلا من البر أو من التمر، كل كيس فيه نحو 50 صاعا أو 60 أو نحو ذلك، ثم يجعل عليه علاوة على الرحل، يجعل عليه علاوة إذا كان يستطيع يحمل ذلك كيسا أو نحوه فيه 20 صاعا أو 30 أو مقدار ذلك. فيقول: هذان إدلال، صلوات من ربهم ورحمة، وهذه علاوة، وأولئك هم المهتدون. الصلوات ثناء الله على عبده بالملأ الأعلى، والرحمة أن يعمه بواسع رحمته ويبصره بها، والاهتداء الصواب وسلوك الطريق السوي. ذكر بعد ذلك ما يهدى إلى الميت، هل ينفعه أن يهدى إليه شيء من الأعمال أو لا ينفعه؟ الفقهاء ذكروا أنه ينفعه ما يهدى إليه، أنه يصل إليه أجر هذه الأعمال التي تهدى إليه. هكذا أنكر ذلك بعض المتأخرين وصاروا يرددون قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيقولون لا ينفعه إلا عمله، لا ينفعه عمل غيره، فأنت اعمل لنفسك ولا تجعل عملك لغيرك ولو كان أباك أو ابنك أو قريبا لك أو زوجا أو نحو ذلك. هكذا قالوا. لكن الأدلة جاءت بالجواز، أنه يجوز أن يهدي الأعمال البدنية أو المالية أو القولية إلى الأموات، وأن ذلك ينفعهم ويصل إليهم. فمن ذلك الصيام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، دل على أنه يصل إليه، يصوم عنه ويهدي أجال الصيام له. الولي يكون أبوه، يكون الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن، إذا صام عن والده الميت أو عن ولده وقال هذا قضاء عن صيام والدي وصل إليه وانتفع بذلك، مع أن الصيام عمل بدني. وكذلك أيضا ورد في الحج قصة الخزعمية التي قالت إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. وشبه ذلك بالدين، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. فهكذا أدل على أن الحج يصل إلى الميت أجره. الحج عمل بدني وعمل مالي، لأن الحاج ينفق، يتكلف بالإنفاق في ذهابه وفي إيابه، ومع ذلك أكثره بدني. الإحرام عمل بدني، والطواف والسعي والوقوف والدعاء والمبيت والرمي ونحو ذلك، هذه أعمال بدنية. فإذا عملها وأهداها لأحد الأموات من أقاربه أو نحوهم وصل إليهم، دل على أنه ينتفع بأعمال الأحياء. وكذلك أيضا من الأدلة الصلاة على الأموات، إذا مات الميت فإنه قبل أن يدفن يصلى عليه. الذين يصلون عليه مجموعة كبيرة أو قليلة أو صغيرة يدعون له، يقولون اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وآتِ نزله ووسع مدخله إلى آخره، ينتفع بذلك، يصل إليه أجر هذا الدعاء. ورد ذلك بأحاديث ذكرنا بعضها بما تقدم. فهذا دعاء يصل إلى الميت أجره، فدل على أنه يصل إليه. فكل هذه ترد على الذين منعوا ذلك. من ذلك أيضا أو مما اختلفوا فيه الأضحية، هل يصل أجرها إلى الميت؟ الصدقة يصل أجرها، والأضحية صدقة. فقد ثبت في حديث أن عليا ضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد لا بأس به، وأن علي يقول إنه أوصاني أن أضحي عنه، وأخذ العلماء من ذلك شرعية الأضحية عن الميت، وذكروا ذلك في مؤلفاتهم كالإقناع والمنتهى وشروحهما ونحوه، وروي ذلك أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. والناس على ذلك، إذا اعتبر أحدهم في آخر عمره يوصي أن يضحى عني من مالي أو يضحي عني أولادي أو نحو ذلك. الأضحية مالية، يعني عمل مالي، فيصل أجرها إلى الميت. وكذلك أيضا عموم الصدقة، الصدقة تصل إلى الميت إذا نواها، فإذا تصدق بمئة أو ألف أو مئة ألف وجعل أجرها لميت لأبيه أو لأخيه أو لوالديه كما لو بنى مسجدا، وجعل أجره لأحد أبويه أو لكليهما، فإنه يصل إليهما أجر هذا الميت، أي هذا المسجد يصل إلى الأموات. كذلك أيضا بقية الأعمال، لو صلى واحد صلاة أو له أو اعتكف وجعل اعتكافه لأحد أقاربه وصل إليه ذلك العمل. المؤلف أجمل، وأي قربة فعلت قربة من القرب، الصلاة قربة، الصدقة قربة، الصيام قربة، الحج قربة، والأضحية قربة، والتسبيح والتكبير قربة، ونحو ذلك. جعل ثوابها لمسلم حي أو ميت، نفعه ذلك، يعني حتى للحي. لو تصدقت وجعلت أجر الصدقة لأخيك الحي لأنه فقير مثلا نفعه ذلك، أو كذلك حججت عن إنسان عاجز كالخثمية التي أمرها أن تحج عن أبيها وهو حي، نفعه ذلك. وأما الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن المراد الملكية، أي لا يملك من أعمال غيره شيئا، يعني لا يستطيع أن يأخذ من حسنات أبويه أو من حسنات أولاده في الآخرة. في الآخرة كل يبخل بما له، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل منهم يقول عملي لي نفسي نفسي. أما في الدنيا فإذا تبرع بشيء من الأعمال نفع ذلك هذا الميت، فتكون الآية خاصة بالملكية، وأن ليس للإنسان، أي ليس له ملك إلا سعيه وعمله الذي عمله في دنياه، فإنه ينتبع به في آخرته. يقول بعد ذلك: وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، وإن علمنا أنه يقع منه محرم حرمات. أكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الزيارة مطلقة، وذلك لأنهم كانوا حديث عهدهم بإسلام، والذي معه بقايا من الكفر قد يقع في شيء من الشركيات، فإنهم كانوا يعظمون الأموات ويعبدون القبور، فنهاهم. ولما وقر التوحيد في قلوبهم وعلموا أن العبادة لله وأنه لا يجوز صرف شيء من أهل حي أو ميت، بل هي حق الله، رخص لهم بعد ذلك في زيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الآخرة، أجعل هذا فائدتها، لأن الإنسان إذا زار القبور تذكر أن هؤلاء الأموات المدهونين قد كانوا أحياء وكانوا ينافسون غيرهم في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية، قضيت آجالهم وختمت أعمارهم وأصبحوا مرتهنين بأعمالهم، لا يستطيعون نقصا من السيئات ولا زيادة من الحسنات، فيقولون آلنا إلى ما كانوا إليه، فلذلك يزورون القبور لأجل هذا الأمر، التذكر، تذكر الآخرة. وكذلك أيضا ليدعوا للأموات، فإنهم بحاجة، لأنهم قد انقطع عملهم، فدعوة الأحياء تصل إليهم وتنفعهم. فهذا هو السبب في شرعية زيارة القبور لهذين الأمرين، تذكر الآخرة والموت، وكذلك الدعاء للميت، الدعاء للأموات ترحم عليهم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيفية السلام على الأموات، في حديث أنهم يقولون السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم مر على أهل البقيع فقال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، يعني البقيع في المدينة كان فيه شجر الغرقد، الأوسج المعروف، فيسمى البقيع ذلك بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فيدعو للأموات بالمغفرة والرحمة ويسلم عليهم. وإذا عرف قبور أقاربه خصهم بالزيارة. ذكر أن في سنن أبي داود لما مات عثمان بن مظعون ودفن، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصخرة وضعها إلى جانب القبر وقال أعرف به قبر أخي وأدهن إليه من مات من أهلي. أجعل هذه الفائدة، فدل على أنه يحرص الإنسان على أن يعرف قبر أبيه أو قبر أمه أو قبر أخيه أو ولده أو نحو ذلك ويخصه بالزيارة. فهكذا شرعت الزيارة وشرع السلام على الأموات إلا على النساء. النساء لا يجوز لهن زيارة، هل هي محرمة أو مكروهة؟ المؤلف ذكر الكراهة، وذلك لأن هناك كثيرون في المتأخرين يبيحونها مطلقة للرجال والنساء. وقد تكلم على ذلك أيضا المتأخرون المعاصرون وأباحوها وقالوا إن المرأة بحاجة إلى أن تزور قبور أهلها لتعتبر ولتدعو لهم. ونحو ذلك. ثم استدلوا بحديث عن عائشة أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، ولكن كان قبر أخيها في الطريق لأنه مات بين مكة والمدينة ودفن هناك. زارته وقفت عليه وقالت: لو شهدتك ما زرتك، يعني لو كانت حاضرة عندما مات ودفن لاكتفت بذلك عن زيارة قبره. وأيضا فإن هذا على الطريق فلا يكون فيه دليل. والأدلة كثيرة على المنع. حديث لعن الله زائرات القبور حديث صحيح، وروي أيضا بلفظ زوارات القبور. بعض المتأخرين أباحوا الزيارة وقالوا لا تكون كثيرة، ومنهم الشيخ الألباني يقول إنما يحرم تكرار المرأة، ويقول إن هذه زائرات القبور فيه ضعف، وأن الصحيح حديث زوارات القبور، وأن من الزوارات يعني المكسرات من الزيارة. ثم إن كثيرا من العلماء ناظروه وجادلوه فقالوا لا فرق بين زائرات وزوارات، المعنى أنه من الزيارة، ولا تدل كلمة زوارات على التكرار ولا على الإكثار. ولا شك أن اللعن يدل على التحريم، اللعن يدل على أن هذا الذي لعن عليه شيء محرم. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض النساء في أثر ميت مشيع، فقال: أهل تدلين في من يدلي؟ يعني إدلاء الميت في القبر. قلنا لا. فقال: هل تحملن مع من يحمل؟ قلنا لا. فقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات. هكذا علل مأزورات، يعني عليكن عذر بهذا التشيع، غير مأجورات أي ليس لكن أجر. تفتن الأحياء يعني بالنظر إليكن، تؤذين الأموات يعني بالبكاء ونحوه. وثبت أيضا السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع، وقف لما عرف مشيتها حتى جاءت، فقال: من أين جئت؟ قالت: من أهل ذلك الميت، عزيتهم بميتهم. فقال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تنهى عن ذلك. الكدى يعني طرف المقبرة. فقال: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هذا تشديد. الترمذي لم يذكر هذا، لم يذكر دخول الجنة، بل قال ذكر وعيدا شديدا. وأما هذا أبو داود، وأما الترمذي فإنه ذكر الكلام كله، وكذلك الإمام أحمد والمسند: ما رأيت في الجنة حتى يراها جد أبيك. هذا دليل واضح على المنع، لا عذر لمن أباح ذلك. على كل حال فإنها تحرم. هنا المؤلف يقول إن علمنا أنه يكون أنه محرم حرمت. إذا علم بأنه يكون أنه صياح ونياحة فإنها تحرم. وذلك أن العادة قلة الصبر معهن كثرة البكاء والنياحة تكون في النساء. يقول بعد ذلك ويجوز البكاء على الميت ويحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. ذكرنا ما حصل منه صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن عبادة وأنه بكى وبكى من حوله فقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، يعني الصياح والنياحة ونحو ذلك. أما حزن القلب فإنه لا يعذب عليه. الطفل الذي هو أحد أولاد بنات النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أخذه ووضعه على فخذه ونفسه تقعقع فثارت عينا النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء يعني بالدمع. فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله لقلوب عباده، وإنما يرحم من عباده الرحماء. فهكذا ذكر أن هذا من الرحمة، البكاء على الميت من باب الرحمة له كالرحمة على الصغير، في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويكر كبيرنا، كذلك رحمة للميت. ذكر أن الفضيل بن عياض لما أخبر بموت ولده ضحك وفرح، فهل فعله الصواب؟ يقول رضيت له ما رضي الله تعالى له، الله تعالى هو الذي رضي له هذه الوفاة واختاره فأنا فرح بذلك. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أتم. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ولده وعلى ولد بنته، فاجتمع أنه رضي بقوله ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، واجتمع أنه رحم الميت، فهذا أكمل من حالة الفضيل. هكذا المحرم الندب والنياح وشق الثياب ولطم الخدود، ورد في ذلك أحاديث، منها الحديث الذي عن أبي موسى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعر رأسها وتنتفه، والشاقة التي تشق ثوبها. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يدل على التحريم. ليس منا، يعني أنه بعيد عن أن يتصف بصفاتنا، وإن كنا لنقول إنه يخرج من الإسلام، ولكن ليس منا حقيقة في الطواعية والاستماع والانتماء ونحو ذلك. لطم الخدود يعني أن يلطم خده الأيمن أو الأيسر حزنا على الميت، ومثله أيضا لطم الصدر أو لطم شيء من البدن أو لطم الرأس أو نحو ذلك، وكذلك شق الجيوب. العادة أنهم وبالأخص النساء إذا علمت بالمصيبة شقت جيبها لأنه أقرب شيء، فتمسك الطرف الجيب وتشقه بقوة. هذا أيضا من النياحة. كذلك أيضا الصياح، الصياح على الميت. النياحة هي رفع الصوت بالصياح، ويسمى أيضا ندبا. الندب الذي هو شبه الدعاء، شبه دعاء للميت، يدعونه أبي له وفلان، فتارة تدعوه باسمه يا محمد وسعد وإبراهيم وزيد ونحو ذلك باسمه، وتارة تدعوه بكرامته وأبواه وأخواه وولداه ووالداه وأمناه وأختاه، أي بله الكرامة بينها وبينه، وتارة تدعوه بفعله الذي كان يفعله معها، فتقول مثلا ومطعما وكاسيا وكافلا وناصرا ومؤويا ونحو ذلك، وكل هذا من النياحة. أتذكرون ما جاء في الحديث في النائحة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال اللباس الوافي، وإذا كان من قطران فالقطران حار شديد الحرارة. ذكره الله تعالى عظا في عذاب أهل النار في آخر سورة إبراهيم: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سربال من قطران ودرع من جرب، يعني الجرب هو الذي يتشقق منه الجلد، درع من جرب. هكذا فالأحاديث كثيرة في التحذير من الندب. أما قوله يعرف الميت زائرة يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، هكذا ذكروا ذلك، ولكن الدليل على ذلك فيه ضعف. منهم من قال إنه يعرف من زاره يوم السبت، ومنهم من قال يوم الأحد. اضطربت الأقوال في ذلك، ولم يكن في ذلك دليل صحيح، ولكن الزيارة مشروعة في أي يوم وفي أي وقت ويدعو له سواء قيل إنه يعرفه أو أنه يأتيه الأجر. شكر الله تعالى لكم وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه أسئلة يقول: إذا أهديت عملا من الأعمال الصالحة إلى والدين وتوفى، هل لي أنا عرف أجر كالصوم والصدقة؟ لك أجر، لأنك أحسنت إلى والدك أو ميتك، أبلك مثل ذلك. سائل يقول: إذا قال الشخص أمي عائشة رضي الله عنها وجعل نفسه من المؤمنين، يجوز ذلك؟ المؤمنون هم أهل الإيمان، والله تعالى ذكر أن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين. نحن نقول هذه أمنا، أم المؤمنين. السائل يقول: إذا خالط عمل المهدي الرياء، هل يصح العمل ويصل الأجر إلى الميت؟ لا شك أن الرياء يبطل الأمان، سواء عمله لنفسه أو عمله لميته. الواجب لا بأس، إلا أنه يكرهنا أن يضع عليه شيئا مسته النار كالبلوك والبلاط، ولكن إذا وضع عليه عودا أو خشبة أو كذلك جعل عليه صبغا كنحو ذلك، يقول: هل يشعر الميت بزيارة قريبة؟ نعم، يعني يأتيه أجر، يأتيه أجر من هذه الزيارة. يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم طلق في حياته؟ روي أنه طلق حفصة ثم راجعها، فإن لم يطلق فما مدى صحة الحديث الذي ورد أنه تزوج امرأة فلما أراد جماعها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: أوتي بعظيم إلحق بأهلك. هذا أيضا ثابت، وذلك لأنه لما دخل عليها وقالت: أعوذ بالله منك، كره أن يستحل بقاءها وهي تستعيذ منه. هذا يسأل عنه، يقول: لماذا صرف الجمهور حرمة بيعه أو بيعة إلى الإباحة؟ ما ندل في مسلم صريح بتعليم بيعة، ولم يجد دليلا صارفا عرفا إباحته. السائل موجود؟ ايش معنى حرمة بيعة؟ بيع ايش؟ ها؟ الخمر؟ السنور؟ ما ذكرت السنور. ايه، كأنه الحديث في تحريم بيعه يعني كأنه للكراهة، لأنه قد يكون فيه أذى، ولكن إذا كان فيه منبعة فلعله جائز. يقول: هل يجزم لمن صلى في مسجد غير المسجد الحرام ولكن من منطقة الحرام أن له أجر الصلاة 50,000؟ هي صحيح أن المضاعفة إلى 100,000 خاصة بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة وزياداته، ولا يقال إنها عامة. أما قال بعض المشايخ أنها عامة ترخص كثير، صاروا يصلون في بيوتهم وفي شقاقهم ويقولون جميع مكة كلها حرم، وهذا خطأ. من العلماء المعاصرين من قال إن من عانى الكافر على المسلم لأجل الدنيا لا يخرج من دائرة الإسلام، فهل يخرج إذا أعان الكفار على المسلمين لأجل الدنيا فكأنه عبد الدنيا، وكأنه استحل قتال المسلمين وأعان الكفار عليهم. هل يصل أجر ذكر الله إلى الميت إذا نوى ذلك؟ نعم، إذا سبح وأهدى تسبيحا. يقول ما هو قهر الرجال في الحديث؟ وقهر الرجال يعني غلبتهم، ما يحصل الآن في فلسطين والعراق إلا شك أن هذا من الأذى وأنه من الابتلاء. إذا كرر الإنسان قراءة الفاتحة وركعة نرى أنها صحيحة ولا تبطل عمدا أو سهوا. هل يصح عندها العبادات إلى المسلمين الأحياء؟ يصح كما صرح بذلك المؤلف. هل تؤدى قراءة القرآن وما هو الدليل؟ نعم، كل عمل يصح أن يعمله الإنسان لنفسه يتبرأ به لقريبه يصل إليه قراءة أو دعاء ونحو ذلك، والدليل الصلاة عليه فإنها دعاء ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد.